واش كاين في القلب La liberté a guidé mes pas, à se faire de moi un parfait soldat. Désormais, je tiens à ce que vous le sachiez. J'ai appris à manier les armes et à tirer au pistolet. La liberté a guidé mes pas, à se faire de moi un parfait soldat. Désormais, je tiens à ce que vous le sachiez. J'ai appris à manier les armes et à tirer au pistolet. Unis dans un labyrinthe obscur, jugé coupable par les seigneurs de la démocrature. Inch'Allah, bénis les âmes d'hommes et femmes tombés les premiers. Voulaient donner une chance à la paix, ce n'était pas pour une cause perdue. Voulaient pas rester plantés là, voir leur vie transformée en pied de grue. Ouais, liberté, injustice, couleur close, couleur hypnose. Même les couleurs mettent existence vraiment. Monopole, l'imchi pel sabat, couleur on dit le plomb. D'air plus sahbo, khdem chétan fait domaine, garde en don. كان السيب ومام الأكسجين مكانش ليت نفسو شو شغل حاكم بنادم من رقبة مشيفو خلوك غير بشوية تكري في دعوة مزيرة مزيرة ما تقدرش تريسبيري ما عندك وين تروح ما عندك وين تبوجي مام كيفاش تعيش ماشي انت اللي ديسيدي La liberté a guidé mes pas à se faire de moi un parfait soldat. Désormais je tiens ce que vous le sachiez. J'ai appris à manier les armes et à tirer au pistolet. La liberté a guidé mes pas à se faire de moi un parfait soldat. Désormais je tiens ce que vous le sachiez. J'ai appris à manier les armes et à tirer au pistolet. حوزوا عليها بريق الناس شافوا راهي ليبرتي مش نزل في كاجا مغلوقة ومنسي ليبرتي كاش ايكاليتي تخمام اللي قيدي ليبرتي عايش مكتف وكل يوم طونكيسي ليبرتي حرية اللي جابوها رجال وين راهي ليبرتي هربت كاع لي جال غربة ليترونجي ليبرتي راهو عيشت الكلب اللي سوفري ليبرتي كيفاش حبيت يعيشوا في بلاد هادي ليبرتي عليها نحيا عليها نموت ونقاجي ليبرتي بلادنا ما كاش كلش مكاموفلي ليبرتي مور بابا ويما ما كاين غير انتي ليبرتي كل واحد فينا ماكس بريزوني لازم تأشيرة فيزا في كاع لالجيري قولها ونعاودها خو حر وحربي غير فو ما كان والو سخسي صحابي زايد بيها ما تنحيهاش من دمي La liberté a guidé mes pas à se faire de moi un parfait soldat. Désormais je tiens ce que vous le sachiez. J'ai appris à manier les armes et à tirer au pistolet. La liberté a guidé mes pas à se faire de moi un parfait soldat. Désormais je tiens ce que vous le sachiez. J'ai appris à manier les armes et à tirer au pistolet. دارونا كاع كيف كيف وغلقوا علينا ما كانش الخرج ارمى المفتاح وخلونا واحد ما يسمع واحد ما على بالو بينا ليبرتي حلال عليهم وحرام علينا ما كانش اللي خدعنا ما كانش اللي استعمرنا نديرو كي عسكر سلاح مدربه بو يابلو الغاشي يركع لهم لي توزي كراسي ليبرتي حقنا واحد ما يسمع فيها وفهم خو حاجه ما نشان حاجه ما سانكرو فينا يهفو ليبرتي حقنا عليها كلش نريبو ديزيكيليبري بروغرامي كيفاش بنادم يشد روحو قدام عينو يشوف يخالطو بلا وقت يروحو حرية اللي ما دار والو داروه مولي بارو فوق حاكمينها بالمساكة والتحت كفار يدور في دارو باني غالي شاريت المسكين زوج دورو كمل كي الحقرة عندو جمرة حمرة في بلاصة قلبو رافد مدرة وعندو قرون في راسو La liberté a guidé mes pas à se faire de moi un parfait soldat. Désormais je tiens ce que vous le sachiez. J'ai appris à manier les armes et à tirer au pistolet. La liberté a guidé mes pas à se faire de moi un parfait soldat. Désormais je tiens ce que vous le sachiez. J'ai appris à manier les armes et à tirer au pistolet.